الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكم يأخذ الأب مع الفرع الوارث الذكر؟ أحسنت. وكم تأخذ الأم مع وجود جمع من الأخت من الإخوة؟ نعم، السدس. أحسنت. نعم، من أصحاب الثلثين؟ أصحاب النصف إذا عند باستثناء الزوج. أحسنت. والأخت الشقيقة والأخت الأب. أحسنت. أحسنت، مبارك الله فيك. ما العمريتان؟ الأب والأم والزوجة. أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. وكم نصيب الأم في العمريتين؟ نعم، أحسنت، ثلث الباقي. أحسنت. مسألة فيها بنت وبنت ابن وعاصب، كم تأخذ البنت؟ النصف. أحسنت. وبنت الابن؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. العصبة سيأتي الكلام عليها في درس اليوم إن شاء الله. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين والمسلمين. باب ميراث الجدات. قال الإمام الراحبي رحمه الله تعالى: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. لا تسقط البعدا على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. وتسقط البعدا بذات القرب في المذهب الأولى فقل حسبي. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. أحسنتم، بارك الله فيكم. للجدة أحوال، نأخذها ثم نقرأ الأبيات. إذا انفردت الجدة، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، فإنها تأخذ السدس. أم الأم تأخذ السدس، أم الأب تأخذ السدس. ثم إذا تساوى نسب الجدات وكلهن وارثات، فإنهن يشتركن في السدس، يشتركن في السدس بالسوية. مثلا أم أم وأم أب تشتركان في السدس. ثم الجدة القربى تسقط البعدة من جهة واحدة، مسألة فيها أم أم وأم أم الأم، يعطى السدس لأم الأم. أم الأم تسقط أم أم الأم. مسألة فيها أم الأب وأم أب الأب، يعطى السدس لأم الأب. أم الأب تسقط أم أب الأب. ثم القربة من جهة الأم تسقط البعد من جهة الأب. أم الأم تسقط أم أم الأب، هذا إذا كانت القربة من جهة الأم. أما إذا كانت القربة من جهة الأب فلا تسقطها، بل تشتركان في السدس. مسألة فيها أم الأب وأم أم الأم. القربة هنا أم الأب من جهة الأب، والبعدة من جهة الأم. هنا التي من جهة الأب لا تسقط البعدة التي من جهة الأم. لماذا؟ لأن التي من جهة الأم وإن كانت أبعد فهي أقوى، لكون الأم أصلا في إرث الجدات. قالوا فعدل قرب التي من قبل الأب قوة التي من جهة الأم فاشتركتا بالسوية فلم تسقطها. الآن مسألة فيها أم أم وأم أم الأم القربة تسقط البعد، أم أب وأم أبي الأب القربة تسقط البعد، هذا من جهة واحدة. طيب لو كان من جهتين، القربة هي التي من قبل الأم والبعد التي من جهة الأب، أم الأم وأم أم الأب، هنا القربة التي من قبل الأم تسقط البعد التي من قبل الأب. لو كانت العكس هنا محل خلاف، المالكية والشافعية على ما سبق لأنهما تشتركان. ما معنى العكس؟ المعنى القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم، لماذا اشتركتا؟ لماذا لم تسقط القربة البعد؟ قالوا لأن الأم هي الأصل في ميراث الجدات، فعدل قرب التي من قبل الأب قوة التي من قبل الأم فاشتركتا. هذا مذهب المالكية والشافعية. وعند الحنفية والحنابلة القربة تسقط البعد، كل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة. المالكية والشافعية يستثنون هذه الصورة، إذا كانت القربة من قبل الأب والبعد من قبل الأم فإنهما تشتركان. نعم، بقيت مسألة قبل أن نقرأ الأبيات. كل جدة أدلت بغير وارث لا ترث، مثل أم أبي الأم. أبو الأم هل يرث؟ أبو الأم لا يرث. ألم يقل الناظم في الوارثين والوارثون في الرجال عشرة أسماءهم معروفة مشاهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له، أي من قبل الأب. إذا الجد من قبل الأم ليس بوارث، فأمه لا ترث. الجد التي أدلت بغير وارث لا ترث. نعم أحسنت. وهذه تسمى الجدة الفاسدة، وهي كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين أم أبي الأم، أم أبي أم الأب إن وجدت، يعني وجودها نادر لكن قد يقع هذا، فالفقهاء يذكرون الحكم لو وقع. أم أبي الأم هذه الجدة أدلت بذكور إلى إناث، يعني بذكر بين أنثيين، أم أبي الأم أو أم أبي أم الأب، فهذه الجدة الفاسدة. وهذه المسائل التي أخذناها كلها سنعود إليها الآن في الأبيات. قال رحمه الله: وإن تساوى نسب الجدات، أم أم وأم أب مثلا، وكن كلهن وارثات، يعني ليس فيهن جدة محجوبة. سيأتي إن شاء الله في باب الحجب في درس غد إن شاء الله أن الأم تحجب الجدة، الجدة تحجب بالأم، كل ما أدلى بواسطة حجبته بشكل واسطة، سيأتي إن شاء الله. فإذا كان يعني ليس فيهن جدة محجوبة ولا جدة فاسدة كالتي سبقت أم أبي الأم، فإنهن كلهن يرثن السدس بينهن بالسوية. قال: فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادية الشرعية، الجدتان تشتركان في السدس بالسوية، ولا يرث عند المالكية أكثر من جدتين. قال: وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، يعني إذا كانت القربى من قبل الأم والبعدة من قبل الأب، يعني مسألة فيها أم الأم وأم أم الأب، من الذي ترث السدس؟ مسألة فيها أم الأم القربة من قبل الأم، وفيها أم أم الأب البعدة من قبل الأب، من التي تأخذ السدس؟ القربة من جهة الأم. حسن، هذا قوله: وإن تكن قربة لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، يعني أخذته وحدها، أخذته كاملة، ما أبقت شيئا للبعد التي من قبل الأب بل أسقطتها. وإن يكن بالعكس، ما العكس؟ نعم أحسنت أحسنت القربة نعم أحسنت مثلا أم الأب وأم أم الأم القربة من قبل الأب والبعد من قبل الأم ما الحكم هنا؟ قال وإن يكن بالعكس فقولان في كتب أهل العلم منصوصان أخذنا القولين سيذكر الآن قال لا رزق البعد على الصحيح عند مالكية وشافعية ما السبب؟ السبب كما سبق لأن التي من قبل الأم وإن كانت أبعد فهي أقوى لكون الأم أصلا في إرث الجدات فعدل قرب التي من قبل الأب قوة التي من قبل الأم فاشتركتا في السدس هذا مذهب المالكية والشافعية قال لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل أي المعظم من المالكية والشافعية على التصحيح على تصحيح هذا القول أن هذا القول هو المصحح ما القول الآخر؟ القول الآخر أن الجدة القريبة أن كل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة هذا مذهب الحنفية والحنابلة قال الآن انتقل يبين الجدة الفاسدة بينها في بيت قال وكل من أدلت بغير وارثه فما لها حظ من موارثه أم أبي الأم أبو الأم هل يرث؟ لا يرث فأمه لا ترث وسبق أنها التي تدلي بذكر بين أنثيين التي تدلي بذكر بين أنثيين وعليه فالتي تدلي بإناث أم أم أو أم أم الأم ترث تدلي بذكور أم الأب أم أب الأب ترث تدلي بإناث إلى ذكور أم أم الأب ترث إذن من التي لا ترث هي التي تدلي بذكور إلى إناث أم أب الأم أي تدلي بذكر بين أنثيين فهذه الجدة الفاسدة نعم قال وتسقط البعد وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي على ما سبق تفصيله عندنا مسألة فيها أم أم وأم أم الأم لمن يعطى السدس القربة أم الأم طيب عندنا مسألة فيها أم الأب وأم أب الأب لمن يعطى السدس لأم الأب أحسن طيب عندنا مسألة فيها أم الأم وأم أبي الأب اختلفت الجهات أم الأم وأم أبي الأب لمن يعطى السدس لأم الأم أحسنت طيب عندنا مسألة فيها أم الأب وأم أم الأم لمن يعطى السدس بينهما هذه مسألة خلافية بينهما لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح هذا محل الخلاف القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم المالكية والشافعية يقولون تشتركان والحنفية والحنابلة يقولون القربة تحجب البعد طيب أم الأم وأم الأب لمن يعطى السدس تشتركان أحسنت أحسنت هذا الذي بدأ به وإن تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات فالسدس بينهن مساوي طيب قال وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض هنا انتهى الكلام على الفروض وسيشرع في الكلام على التعصيب الورثة منهم من يرث بالفرض أي له نصيب مقدر شرعا وهم أصحاب النصف أصحاب الربع أصحاب الثمن أصحاب الثلثين أصحاب الثلث أصحاب السدس وقد سبق ذكرهم القسم الثاني العصبة هم الذين سيبينهم الآن قال رحمه الله وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب نعم تفضل شيخ باب التعصيب قال رحمه الله وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا وما لذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدري بشطر النسب والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقابة. أحسنت، بارك الله فيك. العاصب هو من يأخذ جميع المال إذا انفرد، أو يأخذ ما أبقته الفروض ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة. هذه الحالة الثالثة لم يذكرها الناظم. العاصب يأخذ جميع المال إذا انفرد، أو يأخذ ما أبقته الفروض ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة. هذا تعريف العاصب بالنفس، هذا تعريف العاصب بالنفس. وقبل أن نقرأ الأبيات يعني نأخذ تقسيمات هذا الباب ثم نأتي على الأبيات إن شاء الله. العصبة بالنسب وبالسبب. العصبة بالسبب: المعتق ذكرا كان أو أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم. هذه العصبة بالسبب: المعتق ذكرا كان أو أنثى، المعتق والمعتقة، وعصبته المتعصبون بأنفسهم. أما بالنسب فثلاث أقسام: العصبة بالنفس وبالغير ومع الغير، وكل هؤلاء ذكرهم الناظم. العصبة بالنفس هم جميع الذكور ما عدا اثنين يرثان بالفرض، تذكرون من هما؟ بالفرض فقط. أحسنت، والأخ الأم. أحسنت. إذن العصبة بالنفس هم جميع الذكور ما عدا الزوجة والأخ لأم، لأنهما من أصحاب الفرض. إذن كم بالبسط؟ 13. ومن النساء فقط المعتقة، إذن عدد 14 عاصية من نفسه. وأما جهاتهم فهي على هذا الترتيب: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الإخوة. البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة مع الإخوة، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، ثم بيت المال. البنوة هذا سنستفيد منه كثيرا، سيأتي تطبيقات عليه إن شاء الله. البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة مع الإخوة، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، ثم بيت المال. هذا مذهب المالكية والشافعية، وكذلك الحنابلة لكن دون بيت المال. وعند الحنفية الجهات خمس فقط: البنوة فالأبوة فالأخوة فالعمومة فالولاء. طيب، إذا اجتمع أكثر من عاصب، فإذا اتحدوا، كانوا ابنين مثلا، اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة، وسيأتي تفصيلها، كابنين أو أخوين اشتركوا في المال، وإلا فيكون كما قال الجعبري في بيت، قال: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. تنظر أولا إلى الجهة، مثلا عندنا ابن وأخ، مسألة فيها ابن وأخ، أي الجهتين هي المقدمة، البنوة أو الأخوة؟ البنوة، إذن الابن هو الذي يرث جميع المال. عندنا أخ شقيق مثلا وعم شقيق، أي الجهتين تقدم، الأخوة أو العمومة؟ الأخوة، إذن الأخ هو الذي يرث ويسقط العم. هذا قول في بالجهة التقديم. ثم بقربه، مسألة يعني بالدرجة، مسألة فيها ابن وابن ابن. الآن كلاهما من جهة البنوة، لكن أيهما الأقرب؟ الابن أو ابن الابن؟ الابن. إذن يسقط ابن الابن، الذي يرث هو الابن ويسقط ابن الابن، هذا قوله ثم بقربه. وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. عندنا أخ شقيق وأخ لأب، أيهما أقوى؟ الأخ الشقيق فيقدم وهو الذي يرث، ويسقط الأخ لأب. إذن إذا اجتمع أكثر من عاصب في مسألة، اجتمع أكثر من عاصب في مسألة، فإن اتحدوا في الجهة والقرب والقوة فإنهم يشتركون. ثلاثة إخوة مثلا أو ثلاثة أبناء يشتركون في المال. فإن اختلفوا في الجهة تقدم الجهات على الترتيب السابق، البنوة، الأبوة، الجدودة مع الإخوة، بنو الإخوة، العمومة، الولاء، بيت المال. فمثلا إذا وجد عندنا ابن وعم فإن الابن هو الذي يرث، لأن جهته مقدمة، جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة. ثم ننظر في القرب، مسألة فيها مثلا ابن وابن ابن، فيها أب وجد، فالأقرب هو الذي يرث، الابن هو الذي يرث، الأب هو الذي يرث. ثم ننظر في القوة، مسألة فيها عم شقيق وعم لأب، من الذي يرث؟ العم الشقيق، أنه أقوى. هذا ما يتعلق بالعصبة بالنفس. ثم العصبة بالغير، العصبة بالغير أربعة، البنت فأكثر يعصبها الابن فأكثر، بنت الابن فأكثر يعصبها ابن الابن فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر يعصبها الأخ الشقيق فأكثر، الأخت لأب فأكثر يعصبها الأخ لأب فأكثر، البنت فأكثر يعصبها الابن فأكثر، بنت الابن فأكثر يعصبها ابن الابن فأكثر، سواء كان أخاها أو ابن عمها، الأخت الشقيقة فأكثر يعصبها الأخ الشقيق فأكثر، والأخت لأب فأكثر يعصبها الأخ لأب فأكثر. هذا ما يتعلق بالعصبة بالغير، وهذا كله سنرجع إليه في كلام الناظم. ثم العصبة مع الغير، الأخوات مع البنات عصبات. العصبة مع الغير، الأخت الشقيقة أو لأب فأكثر، مع البنت أو بنت الابن فأكثر، هذه العصبة مع الغير، الأخت الشقيقة أو لأب فأكثر، مع البنت أو بنت الابن فأكثر، الأخوات مع البنات عصبات. نعم. قال الناظم رحمه الله: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. يقول كل من أحرز كل المال من القرابات، مثلا مات عن أخ، كم يأخذ الأخ؟ نعم، يأخذ كل المال. أحسنت. قال الله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فيرث كل المال، يأخذ المال كله. من القرابات أو الموالي عن المعتق، هذه الحالة الأولى، إذا انفرد أخذ جميع المال. قال: أو كان ما يفضل بعد الفرض له، يعني وجد صاحب فرض أخذ فرضه، فهذا العاصب يأخذ ما بقي، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. مثلا مات عن أم وابن، عندنا صاحب فرض الأم، كم تأخذ الأم؟ السدس. أحسن. والابن يأخذ ما بقي، هذه الحالة الثانية. ولم يذكر الحالة الثالثة، وهي أنه إذا استغرقت الفروض التركة فإنه يسقط العاصب، هذه الحالة الثالثة ما ذكرها الناظم. مثلا مات عن زوج وأخت شقيقة وابن أخ لأب، مات عن زوج وأخت شقيقة وابن أخ لأب. الزوج كم يأخذ؟ النصف. والأخت الشقيقة؟ كذلك. وابن الأخ لأب يسقط. نعم لا يأخذ شيئا. أحسنت. هذه ما ذكرها الحادثة لوضوحها والعلم بها. قال فهو أخ العصوبة المفضلة، لكن هذه العصبة بالنفس، هذا التعريف ليس تعريفا العصبة مطلقة، هذا تعريف للعاصب بالنفس فقط. فهو أخ العصوبة أي بالنفس، تزيد هنا بالنفس، هذا تعريف للعاصب بالنفس فقط. ثم ذكر ذكر من يكون عاصبا، ذكر بعض الأمثلة. قال كالأبي، جعل يعددهم، قال كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، عند قربه الابن لصلبه والبعد ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، والأخي الشقيق أو لأب، وابن الأخي الشقيق أو الأب أو لأب. أما الأخ لأم فمن أصحاب الفروض، والأعمام أشقاء أو لأب، والسيد المعتق ذي الإنعام ذكرا كان أو أنثى، المعتق والمعتقة. وهكذا بنوهم جميعا، بنو الأعمام وبنو المعتقين، فكن لما أذكره سميعا. قال وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. الابن وابن الابن، من الذي يرث منهما؟ الابن. الأب والجد، من الذي يرث منهما؟ الأب. ابن الأخ الشقيق وابن ابن الأخ الشقيق، من الذي يرث منهما؟ ابن الأخ الشقيق. ويسقط ابن ابن الأخ الشقيق، ويسقط ابن ابن الأخ الشقيق. ابن عم شقيق وابن ابن عم شقيق، من الذي يرث؟ ابن العم الشقيق. وما لذي البعد مع القريب في الأرث من حظ ولا نصيب. قال والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب، أي بالأب. فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، والعم الشقيق مقدم على العم لأب. ثم قال والابن والأخ من الإناث، قطع الهمزة بالضرورة، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، هذه العصبة بالغير، ذكرها في بيت واحد. الابن مع البنت يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. ابن لابن، أقصد بنت لابن مع ابن لابن يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق يعصبها الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخت لأب مع الأخ لأب يعصبها الأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. مثلا مات عن بنت وابن، كم يأخذ الابن وكم تأخذ البنت؟ يأخذ ضعفها، فالمسألة من ثلاثة، اثنان الابن واحد البنت. طيب مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة، كذلك أحسنت، مسألة من ثلاثة، أحسنت، مسألة من ثلاثة، الأخ الشقيق اثنان والأخت الشقيقة واحد. وقل مثل ذلك في بنتي، في بنتي لابني مع ابن لابن، وفي الاخ لاب مع الاخت، وفي الاخت لاب مع الاخ لاب، للذكر مثل حظ الانثيين. نعم ياخذ الثلثين المال، هي تاخذ الثلث، احسنت، للذكر مثل حظ الانثيين. هذه العصبه بالغير ذكرها في بيت واحد، ذكرها في هذا البيت. ثم ذكر العصبه مع الغير في بيت كذلك. قال والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، معصبات يعني بفتح الصاد أي الأخوات معصبات، أو بكسر الصاد يعني البنات معصبات، فالبنات معصبات والأخوات معصبات، يعني ظاهر البيت الفتح أنه يتكلم عن الأخوات، لكن الكسر له وجه وهو أن تجعله عائدا على البنات، فالبنات معصبات والأخوات معصبات. مثلا مات، معناه أنها تأخذ الباقي، تكون عصبة. ما معنى؟ ما معنى أن الأخ الأخت الشقيقة مثلا مع البنت تقول البنت تأخذ النصف، النصف والأخت عصبة، الأخت الشقيقة عصبة، ما معناه؟ أنها تأخذ الباقي. طيب مثلا مات عن بنت وأخت، كيف كيف تقسم المال؟ نعم نعم أحسن، هو هكذا، البنت النصف، البنت النصف والأخت الباقي. مات عن بنتين وأخت لأب. بنتين؟ إيه؟ نعم. أحسن أحسن. فالبنتان يأخذن الثلثين، وما بقي فيد أخت لأب تأخذ الثلثة تعصيبا لا فرضا. المسألة السابقة بنت وأخت شقيقة، البنت تأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف، لكن تأخذ النصف تعصيبا لا فرضا. قال: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. النساء كلهن يرثن بالفرض إلا المعتقة وحدها فترث بالتعصيب. هذا آخر هذا الباب، وإن شاء الله غدا نأخذ باب الحج، ثم نكثر إن شاء الله من تطبيق المسائل حتى نضبط ما سبق. ضبط ما سبق مهم جدا لأنه يبنى عليه كل ما سيأتيه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، حفظكم الله، سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.